الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 32 من مجالس قراءتنا لكتاب الفوائد لبدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الاثنين 8 من شهر شوال عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر رحمه الله ما يقرب من 50 فائدة من فوائد ترك الذنوب والمعاصي، وضع فصلا بعنوان فصل الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. وهذا الفصل فصل عظيم، فنقرأ فيه إن شاء الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبين يدي هذا الفصل أحب أن أذكر نفسي وإياكم إلى أمر مهم جدا، وهو أن كل إنسان سواء قل عقله أو كثر يتطلع إلى المعالي، وهذا أمر مضطرد بين الخلائق. فإذا كان الأمر كذلك، فما هو سبب عدم وصول بعضهم أو عدم وصول كثير منهم إلى هذه المطلوبات العالية وهذه المنازل الرفيعة؟ الجواب في هذا الفصل أن الكثير بل الأكثر مشغول على بالعوائد ومشغول بالعوائق، فمن أراد الوصول إلى المطلوب وجب عليه هجر العوائد وقطع العلائق. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا له السنن ونصبوها أندادا للرسول والون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. يعني إذا أراد الإنسان يتأكد كيف أن العوائد يجعل الناس عياذا بالله ينقطعون عن الوصول المطلوب، لينظر إلى شيء واحد في عصرنا اليوم من عوائد كثير من الناس، ولا أقول قليل، لا سيما في بلاد الغرب والشرق، أن المرأة تتبرج، تخرج سافر، تكشف عن ساقيها وذراعيها، ثم هم يستغربون إذا كشف الرجل عن ساقيه أو عن ذراعيه وكتفيه. سبحان الله العظيم. في بعض البلاد الإسلامية المرأة إذا لبست القصير لا ينكرون عليها، الرجل إذا لبس القصير كأن القيامة قامت. إذن هذا أكبر دليل أن العوائد هي التي يسكن الناس إليها، هذا إذا لم يوالوا عليها ولم يعادوا عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف إذا كانت هذه العوائد ملبسا بلباس الشرعي، عوائد وعادات وتقاليد ملبس بلباس الشرع، فإذا ما ترك قيل ترك الشرع، إذا ما فعل قالوا فعل الشرع عياذا بالله، وهذا أخطر وأخطر من الأول. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة، فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا بل هي أعظم عند أصحابها من السنن، الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع عم بها المصاب، وهجر لأجلها السنة والكتاب. وهجر لأجلها السنة والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. هذه الأوضاع والرسوم لا تكاد تخلو في طوائف من الناس، هناك عادات تقاليد عند الملوك عند الولاة عند الفقهاء عند المنتسبين إلى العلم عند الصوفية عند الفقراء عند المتطوعين والعام، كل له عادات وأوضاع، لكن من أراد الوصول إلى المطلوب الأعظم وهو رضا الله جل وعلا فلا بد وأن يفتش عن هذه الأوضاع وهذه العادات المخالفة للشرع فليتجنبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. يعني ما الفرق بين العوائد والعوائق؟ العوائد جمع عادة، عادة وعوائد وعادات، وأما العوائق فجمع لعائقة، وهي الأمور التي تعيق الإنسان عن الوصول. طيب ما الفرق بين العادات المعيقة إلى الوصول وبين العوائق المعيقة من الوصول؟ الفرق أن العادات أفعال تفعل، والعوائق هي أمور دينية تفعل، تلك أمور ورسوم ورواجات، وهذه أمور دينية سواء كانت شركا أو بدعة أو معاصي. فإذا أراد الإنسان يتخلص من هذه العوائق وهي أصولها ثلاث: الشرك والبدعة والمعاصي، فإذا أراد التخلص من عائقة الشرك فعليه بتجريد الإخلاص لله عز وجل، وإذا أراد أن يتخلص من عائقة البدعة فعليه بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يتخلص من عائقة المعصية فعليه بتجديد التوبة وتصحيحها الفينة بعد الفينة، ولا ييأس أبدا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه العوائق لا تتبين العبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها. يعني الإنسان اللي بيسافر ما يعرف المركب اللي بيسافر عليه هو يقدر يوصل ولا ما يقدر يوصل، إلا إذا شغلها وتحرك وجرب يحرف، أما هي واقفة لا شغلها ولا حركها شلون بيعرف؟ ما يقدر يعرف. فهكذا السير إلى الله عز وجل، متى يعرف الإنسان ومتى يمكنه أن يتحقق من ترك العوائد وترك العوائق؟ إذا تحرك وصار له همة في الوصول إلى المقصود، في الوصول إلى الله جل وعلا، فحينئذ تراه في كل صغيرة وكبيرة ينظر إلى العوائد المخالفة للشرع فيطرحها فيخف، وينظر إلى المعوقات التي تعيقه من الشرك والبدع والمعاصي فيتجنبها. فإذا ما طرح العوائد وتجنب العوائق وصل إلى خالق الخلائق سبحانه وتعالى. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعه عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع، فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس، والتعلق بالمطلوب هو الشدة والرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. إذن عندنا عوائد وهي عادات ورسوم ورواجات وسلوم، وعندنا عوائق شرك وبدع ومعاصي، وعندنا علائق. أصل العلائق ميل القلب في النظر إلى غير الله، وحقيقة قطع هذه العلائق هو أن يكون القلب معلقا بالله عز وجل، حتى الأمور الطبيعية العادية لا يحبها إلا إن كان محبوبا لله ولرسوله، حتى الأمور العادية الطبيعية لا يبغضها إلا إن كانت مبغوضة لله ورسوله، يزداد حبه لوالديه عن الحب الفطري لتدينهما، ويبقى على الحب الفطري مع البغض الديني لكونهما على غير الدين، على الكفر وعلى الشرك. يزداد حبه الطبيعي للزوجة ويصل إلى الحب الديني لتدينها، وربما يبقي على الحب الطبيعي ويوجد شيء من البغض الديني لعدم تدينها. هذا حقيقة معنى قطع العلائق، يصبح الإنسان يعطي لله، يمنع لله، يتحرك لله، يسكن لله، يبغض لله، يفرح لله، يغضب لله، وهذا أمر لا يأتي بالقول إنما يأتي بالدربة. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة، أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. مراد ابن القيم بيان أن العبد كلما عظم افتقاره لله كلما جعل الله حاجة الناس إليه أشد، ولذلك لما كمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام، مقام الافتقار إلى الله، جعل الله حاجة الخلائق إليه أشد. في الدنيا يحتاجون إليه ليعرفوا كيف يصلوا، كيف يصوموا، كيف يزكوا، فيحتاجون إليه وإلى بيانه عليه الصلاة والسلام، وأما في الآخرة فيحتاجون إليه ليشفع في المقام المحمود وليفتح لهم باب الجنة. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، لا حول ولا قوة، أحسن، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، لا حول، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. علامات السعادة والفلاح إن الإنسان كلما رأى آلاء الله على نفسه كلما ازداد تواضعا له، كلما ازداد افتقارا إليه سبحانه. ومن علامات الشقاوة كلما رأى آلاء الله ازداد تكبرا، خيلاء، انتفخ حتى يكون مثل البالون فينفجر فلا تجده شيئا، فإذا فطس ومات لا يذكر بخير لأنه لم يكن شيء عند الله. أما المتواضع لله لما يرى من آلاء الله كلما تواضع حتى يظن الناس أن قدره في نفسه كقدر الذرة كقدر النملة، فإذا ما مات يصبح منزلته عند الناس أعظم من ملوك الدنيا لأن الله رفعه. فما أعظم هذا الكلام، لله ذر. نعم. حسنا. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي به عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني بعض الناس ربما يظن الكرامة، انتبهوا، ربما يظن الكرامة يعني لأن الله استجاب دعاه يقول أنا ولي من أولياء الله فيفتخر، وينسى أن الكرامة امتحان من الله، كالملك امتحان من الله، كالعلم امتحان من الله. فالواجب على العبد أن لا يغتر بالكرامة كما لا يغتر بالملك والسلطان والمال والجاه، بل عليه أن يخشى أن يكون ذلك استدراجا فيزداد فقرا ويزداد إيش؟ تواضعا لله جل وعلا. ولهذا قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فجعل الكرامة ابتلاء فازداد تواضعا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه أو أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وبليته يكون ذلك إهانة مني له. ولذلك لو تلاحظون تجدون أن الصحابة رضوان الله عليهم ما جعل الله لهم من الكرامات لم يغتروا بها، بل ربما كان أحدهم يخفيها خشية أن يكون ذلك فتنة لبعض الناس. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. من أراد علو بنيانه فعليه علو بنيانه مضاف إليه. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. طبعا البنيان هو دار الإيمان، دار الإسلام، ومبنى دار الإيمان على أركان الإيمان، ومبنى دار الإسلام على أركان الإسلام، والذي يقوي هذه الأركان في كل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يزيد من جمال هذا البنيان ومن تمامه هو المحافظة على واجبات الإسلام والبعد عن المحرمات والاتيان بالكمالات وترك المكروهات، فحينئذ يكون بنيانه من أحسن ما يكون، فيستحق بإتمامه لهذا البنيان في الدنيا أكمل البنيان في الآخرة الفردوس الأعلى. وبقدر نقصه لبنيانه هو في الدنيا ينقص درجته، فإن انهدم ركن من أركان بيته لم يدخل الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد القياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتل بناء ما شاء. يعني كما ذكرت أن البنيان، مباني الإسلام، مباني الإيمان، إنما يتأصلان ويتقويان بالإخلاص والمتابعة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فأحكم الأساس. لا، فأحكم فعل أمر من أحكم يحكم أحكم. نعم. فأحكم الأساس واحفظ القوة، ودم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما. فقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. إذا لم يستطع الإنسان أن يقوي إيمانه ولا أن يخرج المادة الفاسدة من قلبه، فإنه لا يستطيع أن يتم البنيان. كيف يخرج الإنسان المادة الفاسدة في بدنه؟ انتبهوا الآن. طبعا هناك المقصود هنا المادة الفاسدة، واستفرغ إذا زاد بك الخلط. كيف يستفرغ إذا زاد الخلط؟ قسه على البدن. إذا وجد ما يسميه الأطباء اليوم أو يسمونه يقولون نزلة معوية. طيب إيش سبب نزلة معوية؟ خلط رديء دخل إلى المعدة. كيف علاجه؟ عندهم علاجان: إما الاستفراغ وإما التمشية. طيب أنت إذا وجدت خلطا في قوتك الإيمانية ماذا تفعل؟ لا بد من الاستفراغ أو التمشية، أحد أمرين. الاستفراغ بأن تخرج كل ما في نفسك وفي قلبك وفي عقلك من الشركيات والبدعيات والمعاصي. إذا لم تستطع إخراجها فعليك بالتمشية. انظر الدواء الناجع لشبهات الشرك فتدفعها حتى تمشيها وتخرجها من نفسك ومن قلبك ومن عقلك، عليك بالسنة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع، فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم ارخي الستور على أبوابه، ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو ولم يجد منه مدخلا فييأس منك. تأمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر ما يقوله قبل أن ينام يذكر الله، وأول ما يستيقظ يذكر الله. ليش؟ لأنه يفتح بالمفتاح ويغلق بالمفتاح. وهكذا أنت إذا دخلت مكان ابدأه بالمفتاح واختمه بالمفتاح. دخلت المسجد، بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. خرجت، بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. ختمت خلاص. دخلت مجلس، السلام عليكم، فتحته بذكر الله. خرجت، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم، ختمته بذكر الله. وهكذا دواليك. تبدأ الأكل بالمفتاح، بسم الله، وإذا انتهيت الحمد لله. شوف، بدأت بالمفتاح وختمت بالمفتاح. نعم. أسأل الله. قال رحمه الله تعالى: ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، إن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعوال الذنوب. بمعاول الذنوب، يا لا، معاول الذنوب كثيرة. يحاول إبليس أن ينقض عليك البنيان، حاله كحال الفئران والجرذان والحشرات، يدخل من البنيان من أي مكان قدروا عليه. أنت تبني بنيانا مسلحا ثم تتفاجأ بالفئران داخل بيتك، وبالجرذان وبالصراصير وبكذا وبكذا وبكذا. فلا تزال أنت بحاجة إلى المبيدات وإلى المضادات حتى تبعد هذه الجرثومات وهذه الحشرات وهذه المفسدات، ولا لا؟ كذلك الإيمان، كذلك بنيان الإيمان. نعم. لا يأتي أحد ينام يقول أنا في مأمن. ما في أحد في مأمن، ما في أحد في مأمن. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إنه ليغان على قلبي، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فبأي شيء يزيله؟ بذكر الله جل وعلا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إن أهملت أمره وصل إليك النقد، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن واستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، والإغارة على حواصله وذخائره، ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. يا الله. فلا يزال يبلى منه بغارة بغارة بعد غارة، حتى يضعف قواه ويوهن عزمه فيتخلى عن الحصن ويخلي بينه وبينه، ويصبح مستسلم لشياطين الإنس والجن. خلاص، يقول أنا ماني قادر. يقول يا فلان ماني قادر، يا فلان ماني قادر. خلاص. لماذا؟ لأنه سلم لهم الحصن، رفع الراية لأعدائه من شياطين الإنس والجن، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله أيها الإخوة سببه عدم التضرع بين يدي الله، عدم الافتقار بين يدي الله. وإلا فوالله ما افتقر عبد بين يدي ربي إلا حماه. سأسألكم سؤالا: أليس بعض الناس يستجير ببعض الملوك يحميه فما يخاف من أحد، مع أنه استجار بمخلوق مثله؟ فكيف إن أنت استجرت بخالق الأكوان جل وعلا وافتقرت إليه سبحانه؟ لن تخيب أبدا، ولن يصل إليك شيء سرمدا، لا تخاف. للمهم أن تكون في عوذه ولوذه، تكون في جواره في معيته، وهذا لا يمكن إلا بالتطهر والتطيب والتوبة والافتقار والتذلل والتواضع. نعم. أصلاً قال رحمه الله تعالى: وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم. ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم. نسأل الله السلامة. يعني إذا فاتته الصلاة ما يهتم، فاتته مثل ما يقال صفقة تجارية يجري الشهر كامل مغموم. ليش؟ لأنه وصل إلى حال أصبح لا يحس بمرضه الإيماني، هذا حاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة أرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلبسون إيمانهم بظنونهم، يعني تجد أنه مقصر ويقول الله غفور رحيم، الله رحيم. طيب الله غفور رحيم لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل الصالح. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه القياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. إلا كما أن أركان الإيمان، هناك أركان للإيمان، هناك أركان للكفر. أركان الإيمان ستة كما تعلمون. طيب أركان الكفر، يعني الكفر قائم على أربعة أمور، إذا وجدت هذه الأمور الأربعة كان الكفر على التمام والكمال عياذا بالله. الركن الأول والأساس الأول وأصله وأرضيته الكبر، هذا نسأل الله السلام العافية أرضية الكفر. والحسد رداؤه، والغضب وريده وشريانه، والشهوة استفراغه، هذا أركان الكفر. ولذلك إبليس ينظر كيف يستطيع أن يأتي إلى ابن آدم، يأتيه إما من جهة الشهوة ليدخله في الكفر، يأتيه من جهة الغضب ليدخله في الكفر. يتصل عليك يقول لك: يا شيخ والله كنت في حالة غضب وقلت الله يلعني. ها شوف كيف الغضب أوصله إلى وين، إلى طلب لعنة الله، أعوذ بالله. إبليس يعرف، يتجسس على الناس حتى يعرف إيش أحواله، يأتيه من جهة الحسد ليوصله إلى الكفر. إيش معنى الله أعطى فلان ما أعطاني؟ ها ترى كلمة كفرية بس هو ما يحس، الحسد أوصله إلى الكفر. وأما الكبر فلا تسأل. وهذه الأركان الأربعة كل واحدة تمنع عن ضدها من الإيمان، فالإيمان مبني على الانقياد، الكبر يمنع من الانقياد، الإيمان مبني على القبول، الحسد يمنع من القبول، الإيمان مبني على العدل والإنصاف، والغضب يمنع العدل والإنصاف، الإيمان مبني على العبادة والطاعة، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة والطاعة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:

ناخذ الفصل هذا. ها لسه ربع ساعة؟ يلا نقف هنا شيخ. هم نقف هنا؟ أنا أقول نقف أحسن خلاص. إيه لأن فصل طويل شوي يكون بروحه أحسن. نتكلم بأسماء الله وصفاته ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم الله. ما أبو عبد الله عندك سؤال طالع؟ قل. الله يرضى عليك. وياك وياك.